وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون والله محيط بالكافرين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء Yeah. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما ويقطعون ما أمر الله به صدق الله العظيم.